أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أشياءكم And الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ما تكذبان وله الجوار المنشآت فبأي آلام تكذبان. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. طغى الماء أمناكم في واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية فأما من كلوا واشربوا هنيئا اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة فمهل الكافرين إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل بخير أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روح المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين.